هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات سلسلة مناسك التي تقدم لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وتعرض لكم الكثير من موضوعات متعلقة بالحج، هي مرسلة وموجهة إلى عموم المسلمين وإلى قاصدي بيت الله الحرام على وجه الخصوص. هذه الحلقات أيها الأحبة نسعد فيها كثيرا باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، وأبدأ اللقاء هذا كبقية اللقاءات بالترحيب بفضيلته. فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين ومشاهدات جميعا. مجموعة من الأسئلة بإذن الله تعالى عن أعمال الحج أو آخر أعمال آخر أيام الحج بإذن الله تعالى، أعرضها وأطرحها على فضيلة الشيخ، ولكن قبل طرحها عليه هنا طرحناها في أحد الأماكن العامة واستطلعنا آراء الإخوة الكرام أو بعض الإخوة الكرام في الشارع. نتابع هذه الآراء ثم نعود بإذن الله تعالى. مناسك. ضيم الجمرة الأخيرة ثم تركمنا ثم الذهاب ثم طواف الوداع ثم الذهاب ثم تركمنا ومغادرة منى إلى مكة. بعد رمي الجمرات الذهاب إلى مكة والقيام بأداء طواف الوداع والخروج منها قبل الغروب، والله يتقبل منهم حجهم والجميع. والله آخر الأعمال الحج طواف الوداع يعني. المبيت منها ورمي الجمرات وطواف الوداع. طواف الوداع ورمي الجمرات والمبيت مزدلفة. المبيت مبونة. مناسك. شكرا للكرام الذين أجابوا عن سؤالي هذه الحلقة وأضافوا إلينا مجموعة من الآراء الجيدة حقيقة. وأتحول إليكم شيخ عمر لأبدأ في سؤالكم عن آخر أعمال الحج، ولنبدأ إن أذنت لي بالمتعجلين. نعم. الذين يريدون المغادرة في اليوم 12. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. فاليوم 12 يسمى عند العلماء يوم النفر الأول، وذاك أن هناك يوما آخر وهو النفر الثاني. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره الذي تنوع في هذه الشريعة وفي هذه الشعيرة بالذات، شعيرة الحج، أن الله سبحانه وتعالى رخص للناس في من أحب التعجل ومن أحب التأخر. قال الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ففي الحج أباح الله سبحانه وتعالى للناس أن ينفروا ويذهبوا إلى أهليهم في اليوم 12، ومن أحب أن يتأخر فهذا أفضل وأكثر أجرا، لأنه موافقة للسنة ولأنه موافقة أكثر عملا أيضا. لمن أحب أن يتعجل فيشرع له ما يلي. طبعا المشروع أن يبقى في منى ضحى ذلك اليوم إن كان له مكان أو في مكانه الذي هو فيه لم يتيسر له مكان داخل حدود منى. فإذا زالت الشمس فإنه يرمي. وزوال الشمس بعضهم يقول إذا أذن، نقول نعم الأصل أن المؤذن وخاصة في المشاعر الآن وفي مشعر منى بالذات الأذان دقيق على وقت الزوال. فبعضهم يقول متى تزول الشمس؟ نقول له إذا سمعت الأذان في المسجد الذي بجانبك وهو مسجد الخيف فإنك مباشرة تنطلق وترمي. في المسجد أو غيره يعني. أي في المسجد أو غيره، وإذا كان معه ساعة تضبط الوقت فلا بأس أن يتقدم مباشرة بعد دخول الوقت وتيقنه من ذلك. هذا هو المشروع للإنسان إذا زالت الشمس أن ينطلق. فإذا رمى جمرة العقبة فإنه يخرج، عفوا إذا رمى الجمار الثلاث الوسطى الصغرى والوسطى والكبرى ويفعل فيها ما سبقت الإشارة إليه، الصغرى ثم يدعو والوسطى ثم يدعو العقبة ثم ينصرف. وعليه أن يخرج قبل غروب الشمس كما أشار بعض الإخوة وفقهم الله في التقرير. هنا بعض الناس قد يزحم عن الخروج بسبب المسير أو المواصلات، بمعنى أنه لا يستطيع أن يخرج من عرفة من منى إلا بعد غروب الشمس بسبب زحام السيارات. فنقول امضي ولا شيء عليك في هذا، لأن هذا الأمر لا اختيار الإنسان فيه. واضح المعنى؟ طيب هل يرمي قبل الزوال أو لا يرمي قبل الزوال؟ سبق أن أشرنا في حلقة سابقة أن هذه المسألة مسألة اجتهادية، ولكن ينبغي خاصة مع هذا التوسع الحمد لله الذي حصل في مبنى الجمرات بهذه الأطباق الواسعة التي تستوعب مئات الآلاف في وقت واحد، ينبغي للإنسان أن لا يرمي قبل الزوال إلا لضرورة. ومن الضرورة مثلا أن يكون بعض الناس قد رتب حجوزاته أو لم يتيسر له أصلا في الحجوزات إلا في وقت معين، فهنا مثل هؤلاء يعني الأمر في حقهم بين وظاهر. أحوال أحيانا مرض، سقط أحد أو شيء من هذا القبيل أحوال، لكن في الحال العادية وفي الحال التي ليس فيها ضرورة ينبغي للإنسان ألا يرمي إلا بعد الزوال، فإن هذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن أخذ بقول من يرى قبل الزوال فالأمر في حقه ظاهر أيضا. ثم إذا رمى وغادر منى أو حتى حبس بسبب السير فإنه يمضي. هنا بعض الناس يظن أنه لا بد أن يبادر بالطواف، بمعنى أنه لا يجوز أن يستريح أو أن يعني ينام مثلا أو أن ينتظر رفقته، بل يجب عليه كما يظن أن يبادر بطواف الوداع. فإن كان عليه سعي لم يسعى سعي الحج من قبل سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، يظن أيضا أنه لا بد أن يطوف ويرمي، عفوا لا بد أن يطوف ويسعى قبل غروب الشمس. وهذا لا أقوله افتراضا وإنما أقوله من أسئلة كثيرة وردت من الناس، فيشق على نفسه مشقة. وهذه أقول من بركة العلم الشرعي سواء بتعلمه أو بسماعه من أهل العلم، معرفة الحكم الشرعي حقيقة تنير الإنسان الدرب وتبصره وتخفف عنه ها شدة كان يظنها مشروعة وهي ست كذلك، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإنسان بمجرد ما يرمي ويخرج من منى انتهى في حقه جانب التعجل، حتى ولو لم يطوف الوداع إلا بعد أيام. لنفترض أنه من أهل مكة مثلا وقال سأؤخر، عفوا أهل مكة ليس عليهم وداع، لكن لنفترض أنه سيبقى في مكة أسبوعا ويؤخر طواف الوداع 5 أيام 4 أيام حتى يخف الزحام، الأمر إليك. المهم أنه تعجل بمعنى أنه خرج من مشعر منى في اليوم 12 متى ما شئت طف. لكن إذا طفت للوداع كما سنأتي بعد قليل هنا لا، إما أن تخرج فورا بعد طوافك للوداع، فإن بقيت مدة تطول عرفا من غير انتظار رفقة ولا ونحو ذلك فإنك تعيد طوافك للوداع مرة أخرى. جميل. وسنأتي إن شاء الله على حكم طواف الوداع، لكن هنا مع يعني تنبيه رأيته في السنوات الماضية يتكرر السؤال عنه، يشق بعض الناس على نفسه وعلى من معه من الضعف عجزة كبار سن أطفال أحيانا، يظن أنه بعد الرمي لا بد أن يرمي ولا يجوز له أن ينتظر. لا، بعد إذا الرمي لا بد أن يطوف. عفوا لا بد أن يطوف، يظن أن هذا لازما والأمر ليس كذلك. من قرر متأخرا أن يتعجل بمعنى قبل الغروب مثلا بساعة أو أقل أو هكذا، قرر أن يتعجل ثم ذهب ورمى الجمار ولكن غربت الشمس وهو لا زال في منى، إذا كان أيضا حبسه السير وحال دونه ودون الرمي فمن أهل العلم من يقول ما دام أن الرمي لم يتحقق إلا بعد غروب الشمس فإنه يبقى. ومنهم من يقول لا، ما دام أنه بدل السبب وفعله وجد عليه ما جد مثل ما تفضلت، لكن حبسه الوصول إلى المشعر بسبب الزحام ونحو ذلك، فله أن ينصرف. جميل. إذا ذهب إلى الحرم ليطوف الوداع، نعم، مثل ما تفضلتم ليس شرطا أن يطوف في وقته، يعني في ليلته مثلا أو في وقته، لا ليس بالضرورة. إن شاء أن يستريح الحمد لله، إن شاء أن يتأخر ليس عنده مشكلة. يعني لو فرضنا أن بعض الحجاج له أقارب في مكة، لكن المهم ما هو؟ أن لا يسافر، سواء كان مثلا من أهل جدة أو من الطائف، لا يعود إلى وطنه أو لا يغادر مكة مغادرة المسافر إلا وقد طاف طول الوداع. لنفترض أن بعض القادمين سواء من إخواننا أهل السعودية أو من الإخوة القادمين إلى بيت الله الحرم ولهم أقارب في مكة من الوافدين من بعض البلاد الإسلامية وغيرها، فيريد أن يبقى عند صديق عند جاره عند صديقه عند قريبه ونحو ذلك عدة أيام، فنقول له متى ما أردت الخروج فطف طوف الوداع. نعم. جميل جدا. ماذا لو كان لم يطف الإفاضة ابتداء؟ جميل. هذا أيضا من التيسير والتسهيل، وهو أن الإنسان يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم، فيكون هذا بديلا عن طواف الوداع، لأن الغرض أن لا يخرج الإنسان من مكة، أو الهدف أن لا يفارق الإنسان المكة إلا وآخر عهده بالبيت اللي هو الطواف. الطواف والسعي تابع للطواف، السعي تابع للطواف، يعني هذا بعض الناس يريده على من يؤخر طواف السعي، طواف الحج وسعي الحج، يقول أنا أخرت لكن ليس آخر عهدي بالبيت، إنما آخر عهدي بإيش؟ بالصفا والمروة. هذا يؤكد ما ذكرناه في حلقة سابقة، وهو أن السعي والطواف، أن السعي بين الصفا والمروة تابع للطواف وليس مستقلا، فهذا يصدق عليه أن آخر عهدك بإيش؟ بالبيت. فمن أخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم فإنه يكفيه عن طواف الوداع، وليس العكس. لو طاف الوداع فإن من أهل العلم لا، يعني طواف الوداع ولم ينوي به أصلا أنه طواف الإفاضة، إن هذا لا يجزي عند بعض أهل العلم، وإن كان جمهورهم يجزونه وهو الأقرب. لكن المهم هنا حتى لا نشتت الناس في الأقوال، أن الإنسان يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم، وهو آخر يوم من خروجه، سواء كان في اليوم الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، المهم يؤخره إلى أن يخرج، هذا يجوز يطوف ثم يسعى، إن لم يكن سعي الحج من أهل الإفراد والقران. فإن كان قد سعى وطاف من قبل فإنه لم يبقى عليه إلا طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقول ابن عباس، أمر الناس، والآمر من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، والحائض مثلها النفساء أيضا من ذوات الأعذار. يعني لو فرضنا أن امرأة حجت وولدت في اليوم الحادي عشر، في اليوم العاشر بعد أن أدت كل المناسك، واضح، لكن ولدت، فنقول هذه سقط عنها طواف الوداع. أيوة. نعم. طيب لو طال المقام بالحج، ونسيت أن أشير أهل مكة أيضا ليس عليهم وداع لأنهم باقون. أي نعم. لو طال المقام بالحج مثلا إلى نهاية شهر الحجة إلى بداية المحرم، لا إشكال، متى ما خرج يطوف طواف الوداع. أيوة. نعم. جميل جدا. الأمر الآخر، السعي هل يصح تقديمه على الطواف؟ سبق أن شرط إلى هذا، بعض العلماء، أقول بعض العلماء وهم قلة، يرون جواز تقديم السعي على الطواف أخذا بحديث أسامة بن شريك عند أبي داود وغيره، سعيت قبل أن أطوف، ويقويها. ولكن الأقرب والله تعالى أعلم ما عليه جمهور العلماء، وهو أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، لأن هذه الرواية الصحيح من أقوال العلماء أنها شاذة كما قال الإمام البيهقي وغيره من أهل العلم، فعلى هذا لا يجوز تقديم السعي على الطواف. والاستدلال بعموم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، هذا في المناسك المستقلة، في المناسك المستقلة. أما السعي نفسه فليس نسكا مستقلا، بل هو تابع لماذا؟ تابع للطواف، وعليه فلا يجوز فيما يظهر لي وهو رأي أهل أكثر أهل العلم أنه يقدم السعي على الطواف. لكن هذا ابتداء يقرر، لكن من وقع له فليذهب إلى أحد أهل العلم أو يسأله ويستفتيه، فربما يجد له مخرجا في هذا القول الذي قال به بعض العلماء. وفرق بين تقرير المسألة قبل الوقوع وبين الإجابة عليها بعد الوقوع، كما هو معروف في مسالك أهل العلم في باب الفتوى. جميل جدا. هل ما ينطبق أو ما يسري على المتعجل يسري على المتأخر؟ كيف؟ في خروجه من منى وذهاب إلى طواف الوداع. نعم نفس الشيء، الفرق أنه ثمة فرق وهو أن الذي يبقى إلى اليوم 13 يجب عليه أن يرمي قبل غروب الشمس، لأن ليلة 14 ليست من أيام المناسك، بخلاف الذي يريد أن يتأخر في اليوم 12 له أن يرمي في النهار، وله أن يرمي يعني من بعد الزوال، وله أن يرمي في الليل ليلة 13 وتكون تابعة ليش لليوم 12 فيما يتعلق بالرمي. لكن في اليوم 13 لا يجوز له أن يتأخر عن غروب الشمس، لأن وقت الرمي مشعر منى تنتهي أحكامه بغروب شمس اليوم 13 وتنتهي كذلك أيام النحر، وكل الأمور المتعلقة بالمشاعر هذه اللي هي مشعر منى من الرمي والحلق أو التقصير عفوا من الرمي والنحر تنتهي بغروب الشمس. فمن كان عنده هدي، من كان عنده أضحية حتى في غير الحج، من كان عنده رمي فيجب عليه أن يرمي قبل غروب الشمس. وهنا مسألة، وهي مسألة من جمع أيام التشريق أخرها وجعلها في يوم واحد، كمن يأتون من مسافة بعيدة مثلا في أقصى مزدلفة، فمثل هؤلاء يجوز لهم أن يؤخروا، أن يجمعوا الرمي يوم 11 و12 و13 يجمعوها في آخر يوم، لكن يجب عليهم أن يرموا هذه الجمرات الثلاث كلها في ثلاثة أيام، يرموها قبل غروب الشمس يوم 13. يعني بعض الناس يشق عليه أن يأتي كل يوم، فنقول لا بأس أن تجمع رمي الجمار في كل يوم، فترمي يوم 11 ثم ترجع مرة أخرى، وترمي اليوم 12 ثم ترجع مرة أخرى، وترمي اليوم 13 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى على ما سبق بيانه، لكن يجب أن يكون ذلك قبل غروب الشمس، لأنه إذا غربت شمس اليوم 13 فقد انتهت المناسك المتعلقة بمشعر منى. جميل جدا. بالنسبة لطواف الوداع إذا طاف الحاج هل يجوز له البقاء في مكة؟ الأصل أنه لا يبقى، لأنه اسمه طواف وداع، فبقاء الإنسان بعد الوداع قطع لهذا المعنى، لكن انتظار الرفقة، أحد أراد أن تعبان وهو مثلا قائد سيارة أو شيء من هذا القبيل ويحتاج أن يستريح قليلا، هذا البقاء الذي وقته قصير عرفا لا يؤثر على البقاء، لا يؤثر على نقض طواف الوداع. لكن من بقي ساعات طويلة نصف يوم ونحو ذلك مما يطول عرفا فإن هذا يعيد الوداع. جميل. أهل مكة تفضلتم بأنه لا يطوفون الوداع، ليس عليهم وداع. أي نعم. ماذا عن الهجرة القريبة أو حتى جدة مثلا، هل عليهم طواف وداع؟ نعم جدة عليهم وداع لأنهم ليسوا من أهل الحرم. نعم. أما الذين هم حاضر المسجد الحرام الملاصقون له أو شبه ملاصقين مثلا من أهل الشرائع ونحو هذا من القرى المتاخمة جدا لمكة أشبه ما تكون بالأحياء أو شبه ملاصقة لها، بحيث يصدق عليها أنهم من حاضر المسجد الحرام، كما أسقط عنهم الهدي في هدي التمتع وفي هدي القران، فكذلك هنا يسقط عنهم الوداع. فكل من أسقطنا عنه هدي التمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فإننا نسقط عنه طواف الوداع، ومن أوجبنا عليه هدي التمتع فإننا نوجب عليه إيش طواف الوداع. فمثلا لو كان عندنا أحد في الجموم أقرب من جدة، فإن هؤلاء لا يعتبرون من حاضر المسجد الحرام فيما يظهر لي من أقوال أهل العلم، لأن دلالة كلمة حاضري تدل على قرب، كما قال سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قريبة من البحر، قريبة من البحر وليست بعيدة. وما قاله بعض العلماء أن كل من كان دون الأميال فإنه يسقط عنه التمتع بعيد جدا، لأنه يلزم أن يكون على هذا القول من كان داخل الأميال مثلا بينه وبين المدينة 400 كيلو أو 300 كيلو داخل من ذو الحليفة إلى مكة، مسافة بعيدة جدا، وهذا القول فيه نظر. لكن أقرب الأقوال ما تدل عليه كلمة حاضري إذا تأملناها في اللغة وفي استعمالها في القرآن الكريم تدل على قرب، أنهم يحسبون من أهل مكة، أي قرب شديد جدا. فكل من كان من ضواحي مكة والقريبة منها جدا فإنه لا يجب عليه الوداع. جميل جدا. أختم في أقل من دقيقة شيخ عمر في مسألة طواف الوداع، هل يشرع يعني ذكر معين، سلوك معين للحاج فيه؟ لا يحفظ شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالطواف ولا شيء من ذلك. بعض الآثار تروى عن زين العابدين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، يعني أدعية لكنها يعني يذكرها بعض الفقهاء، لكن عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحفظ شيء، والمهم في مثل هذه المقامات أن يسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان ربه عز وجل ألا يجعل هذا آخر العهد ببيته، ويسأل سبحانه وتعالى العفو عن التقصير والزلل الذي حصل في الحجة، يسأل سبحانه وتعالى القبول، يسأله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة ونحو ذلك من هذه الأدعية التي ينبغي أن يكون فيها القلب حاضرا. جزاكم الله خير شيخ عمر على هذا التوضيح وهذا البيان وهذا التفصيل في مسألة آخر أعمال الحج للمتعجلين وغير المتعجلين. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.